بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الإمام الشنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. والثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم، وهو على أنواع، كبعده أي الشخص ميلا، كبعد الشخص ميلا وهو فرمهة هذه. وصلنا إلى قوله وصلنا ومن يتيمم لفقد آلة، وصلنا إلى قوله ويتيمم لفقد آلة. ويقول مالك رحمه الله تعالى ويتيمم لفقد آلة، هذه من الأعذار كذلك المبيحة للتيمم. هو أول شيء من المؤلف رحمه الله ذكر أن قاعدة عامة كأنه العذر المبيح للتيمم. ما هي الأعذار المبيحة للتيمم؟ كثيرة، ذكر منها هذه الأشياء. قال ويتيمم لفقد آلة، حبل وذل. طبعا لفقد آلة طاهرة، لو كان عنده آلة حبل بئر في البئر، هو ما عنده ماء ولكن الماء موجود في البئر ويريد أن يخرج الماء من البئر، وعنده حبل وعنده إناء، ولكن كل من الحبل والإناء نجس، فهذه الآلة النجسة حكمها حكم مفقود، لا يجوز استعمالها. فقلنا ويتيمم لفقد آلة يعني طاهرة، كحبل ودلو إذا كان يريد أن يستخرج الماء من البئر. قال لأنه يصير البئر، لأنه يصير، لأنه فقد الآلة، يعني لأن فقد الآلة يطير البئر كعدمها. البئر موجود لكن ما عندي آلة، لا يوجد عندي آلة أستخرج الماء بها، فالبئر وعدم وجوده واحد فيها. قال والماء الموضوع للشرب في الفلوات ونحنها لا يمنع التيمم. أيوة جميل، هلا في الفلوات يعني الصحاري في طريق السفر، نحن نمشي في طريق السفر نجد ماء موجود على الطريق، هذا الماء مسبل ولكنه للشرب، فإذا كان موضوع لهذا الماء سبيل للشرب لا يجوز لي أن أتوضأ به وأنا ما عندي ماء، فأقف أمام حوض أو إناء كبير، إناء صهريج إن صح التعبير، أو برميل كبير فيه ماء ولكن مكتوب عليه هذا وقف للشرب، فهذا الماء كثير، هل يمنعني من التيمم؟ أنا خاطب للماء. قال نعم، لا يمنعك من التيمم، يجوز لك أن تتيمم، ليه؟ لأنه لا يجوز لك أن تستخدم هذا الماء للوضوء. وعلى هذا نقيس، عندنا في الشام بعض المساجد خاصة في الريف يجعلون في الداخل خزانات ماء، براد ماء للشرب، أن المياه العامة غير صالحة للشرب، فيأتي إنسان من خارج المسجد ويأخذ من هذا الماء الموجود في المسجد، لا يجوز له ذلك، يحرم عليه ذلك. ليه؟ لأن هذا الماء الموجود في المسجد مدفوع ثمنه وهو لمصالح المسجد حصرا، إلا إذا وجدت عبارة موجودة أنه يصح يجوز استخدام هذا الماء لكل من هب ودب لأهل المسجد أو لغيره. أما في الأصل لا يجوز أن يأتي إنسان يأخذ يعبي مثلا إبريق أو فطل أو بدون ماء من هذا الخزان الموجود في المسجد الذي هو لمصالح المسجد، لا يجوز له أن يأخذه لبيته يستعمله لشرب الشاي أو غير ذلك. وعلى هذا نقيس كل مياه مسبل إن كانت مسبلة للغسل تمام، كذلك لا يجوز أن نأخذها معنا إلا إذا كان هذا الماء مكتوب عليه هذا ماء سبيل عام. نعم، فبعبارة كلمة عام يستدل منها أنه يجوز لك أن تحمل منه إلى المكان الذي تريد. فهنا الشيخ طرح مسألة هامة، وهي أن الماء الموضوع للشرب في الفلوات ونحنها لا يمنع التيمم. ليه؟ لأنه أنت محظور، ممنوع من استخدام هذا الماء للطهارة، هذا الماء موضوع للشرب فقط. وهذا مما ينبغي أن ننبه عليه العامة، عامة الناس هم به جاهلون. كذلك لو كان في المسجد فيه ماء وهذا الماء يستعمل للوضوء، نعم، وهو يشرى بثمن، يشترى شراء، كذلك لا يجوز إخراجه من المسجد إلا بإذن إلا بإذن ممن وقف هذا الماء. قال إلا أن يكون الماء يعني كثيرا الموجود في الفلوات يعني يستدل لكثرته على إطلاق استعماله، ماء كثير جدا هنا فاستدل لكثرته أنه يطلق استعماله فيجوز له أن يتوضأ وبالتالي يمنعه هذا الماء من التيمم. قال ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما. أيوة، هذا أول شيء ينبغي أن نعلم أن قوله بحبس الجار والمجرور متعلقان بفاقد، يعني ولا يتشبه فاقد الماء بسبب حبس، يعني أنه فقد الماء والتراب بسبب الحبس. إذن أولا الجار والمجرور في قوله بحبس ما متعلقان بفاقد، تقدير الكلام كما قلنا ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بسبب حبس، فقد الماء والتراب بسبب حبس. قال ولا يتشبه عندهما يعني عند أبي حنيفة والإمام محمد، يعني بأن حدث في مكان نجس، إنسان محبوس في مكان نجس ولا يجد عنده ماء طبعا يتوضأ به، ولا يستطيع أن يستخرج من مكان حبسه ترابا كي يتيمم به. فقال لا يتشبه بمعنى أنه لا يتشبه بالمصلين، لا يتشبه بالمصلين يعني لا يعمل عمل المصلين وهو لا يصلي. نعم، لذلك قال في الدر المختار قال يؤخرها، يؤخر الصلاة عند أبي يوسف. قال في الدر المختار يؤخرها عند أبي حنيفة، يؤخرها يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة. وقال الصاحبان يتشبه، هذا فاقد الطهورين يسمى فاقد الطهورين بسبب حبس، يتشبه بالمصلين وجوبا يفعل أفعال المصلين دون تكبير الإحرام ودون قراءة القرآن، نعم، أو يقرأ القرآن ولكن لا بقصد أنه يقرأها وهو في الصلاة ولكن دون تكبير في إحرام، يفعل فعل المصلين احتراما للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا، وإلا إن لم يجد مكانا يابسا يومئ وهو قائم ثم يعيد هذه الصلاة، ثم يعيد هذه الصلاة. طبعا به يفتى كما قال الشيخ في الدور المختار وإليه صح رجوع الإمام، إذا يفتى بهذا القول وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة. هلا إن سأل سائل ما المقصود بالتشبه؟ المقصود بالتشبه ألا يقصد بالقيام الصلاة، ألا يقصد ما هو الآن واقف، ألا يقصد بقيامه الصلاة ولا يقرأ شيئا من القرآن، نعم، ولا يقرأ شيئا من القرآن حتى إذا لما يحني ظهره لا يقصد به الركوع، كذلك عندما يسجد لا يقصد به السجود ولا يسبح بسجوده، يعني يفعل أفعال الصلاة دون أن يأتي بها بأذكارين أو قراءة القرآن، كما أنه لا يقصد بهذه الانحناءات لا ركوعا ولا سجودا ولا يقصد بالقيام القيام للصلاة، إنما يقصد التشبه بأفعال المصلين. نعم، هلا لما قال الشيخ ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن كما ذكرت قبل قليل في الدر قال أن الإمام أبو حنيفة قال يؤخرها وجوبا عنده، وقالا إذا رجعنا كتاب الدر قال وقالا يتشبه بالمصلين. فهنا الشيخ قال أنه أبو حنيفة ومحمد قال لا يتشبه، وفي الدر قال أبو حنيفة قال يؤخرها وجوبا ومحمد أبو يوسف قال يتشبه. الله أعلم، إذن ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما. وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء، يتشبه، شوف انتبه كلام أبو يوسف دقيق، يتشبه بالإيماء. ما قلنا نحن حدث في مكان نجس لا يستطيع أن يستخرج منه ترابا يتيمم، ماذا يفعل؟ يتشبه بالإيماء، لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة لعدم وجود ما يطهر هذه النجاسة، لذلك يتشبه بالإيماء. واضح المثل إن شاء الله تعالى؟ تفضل. آه. قصده بالتأخير أن يؤخرها إلى وقت الفراج عنه، إلى أن يجد مكانا طاهرا يصلي فيه. نعم، طبعا تصلى قضاء، ولكن لا إثم عليه عندما يؤخرها يصليها قضاء، ولكن لا إثم عليه. والعاجز الذي لا يجد من يوضئه يتيمم اتفاقا، ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافا لهما. وهنا عندنا مسألة قاعدة عامة، أن القادر بقدرة الغير، القادر بقدرة الغير، عاجز عند الإمام قادر عندهما. كيف أن القادر بقدرة الغير؟ مثلا فلان مريض مستلقي على الفراش مستدبر القبلة، يريد أن يصلي ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولكن يوجد عنده من يحوله إلى القبلة، فهل يجب عليه أن يستقبل القبلة أو لا يجب عليه أن يستقبلها؟ عند أبي حنيفة لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. ليه؟ لأنه عاجز، هو قادر بقدرة الغير، قادر على استقبال القبلة بقدرة الغير، والقادر بقدرة الغير عاجز عند أبي حنيفة، والعاجز يسقط عنه استقبال القبلة. طبعا الأولى في حقه أن يأمر ذاك الشخص كي يحوله لاستقبال القبلة، أما عند الصاحبين لا يجوز له أن يصلي وهو مستدبر للقبلة. ليه؟ لأن القادر عندهما، القادر بقدرة الغير قادر عندهما، فهو قادر على استقبال القبلة. وهنا كذلك يقول الشيخ العاجز الذي لا يجد من يوضئه، لا يجد من يوضئه يتيمم اتفاقا، فإن وجد من يوضئه هو قادر عند الصاحبين عاجزا عند أبي حنيفة، فلا يجب له أن يتوضأ عند، فلا يجب عليه أن يتوضأ عند أبي حنيفة، ويجب عليه أن يتوضأ عند الصاحبين. فهذه المسألة الآن إن شاء الله واضحة. قال ومن العذر خوف صوت صلاة جنازة ولو جنبا، لأن صلاة الجنازة تفوت بلا خلف، معلوم لدينا سيأتي مع الإشارة هذا الكلام يعني مفصلا، أن صلاة الجنازة إذا صليت لا تقضي، ما في عندنا صلاة الغائب، بمجرد ما صليت انتهى. إلى صلاة الغائب عند الشافعية هنا، فإذا صلي على الجنازة فجئت أنا قدمت وقد صلي على الجنازة انتهى، ليس لي أن أعيد الصلاة إلا إذا كنت ولي الميت فلي أن أعيد هذه الصلاة. نعم، فالشيخ يقول دخلت المسجد الأمر وخشيت، أو دخلت مصلى الجنازة وخشيت أن تفوتني صلاة الجنازة وأنا غير متوضئ، أو كنت جنبا أتيمم وأصلي. ليه؟ لأنني خشيت إن ذهبت للاغتسال أو إن ذهبت للوضوء أن تفوتني صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تفوت لا إلى خلف، فأيوة لا أستطيع أن أصليها. أما لو أنني مثلا قبيل دخلت إلى المسجد فإذا بالإمام قاعد القعود الأخير أو في الركعة الأخيرة، ولو ذهبت في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة، فلو ذهبت للوضوء تفوتني صلاة الجمعة، قال ليس لي أن أتيمم. ليه؟ لأن صلاة الجمعة تفوت إلى خلف وهي إلى الظهر، إن فاتتني صلاة الجمعة أصلي عوضا عنها صلاة الظهر. إلى كذلك لو أنني مثلا خليك معي، كذلك لو أنني مثلا الآن على فرض قبل أن يؤذن الظهر نمت، واستيقظت قبل خروج وقت الظهر، وبقي لخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر 10 دقائق، استيقظت وأنا على جمامة، وعشر دقائق لا تكفي للاغتسال وللصلاة، فهل يجوز لي أن أتيمم وأصلي؟ قال لا يجوز لي أن أتيمم وأصلي. ليه؟ لأن صلاة الظهر هذه تفوت إلى خلف وهي القضاء، فلا يجوز لي أن أتيمم وأصلي. لذلك قال: ومن العذر خوف فوت صلاة جنازة ولو جنبا، لأنها تفوت بلا خلف، فإن كان يدرك تكبيرة منها، تكبيرة واحدة منها، توضأ يعلم أنه إن ذهب يستطيع أن يتوضأ ويعود، ويدرك تكبيرة من تكبيرات الجنازة يتوضأ. قال: والولي، ولي الميت يعني ولي الجنازة، لا يخاف الفوت، لا يخاف أن تفوته صلاة الجنازة، لأنه يستطيع أن يصليها لوحده. قال: هو الصحيح، فلا يتيمم. واضح؟ فإن جاء مثلا الولي ووجد أن الصلاة على ميته قد صليت إلى، أو شرعوا في الصلاة قبل قدومه، له أن لا يتيمم، يذهب يتوضأ ويأتي بعد ذلك ويصلي على الجنازة بأريحية كاملة. هنا لكن هنا في عندنا مسألة، هناك ولي أقرب وولي أبعد. فإن كان الولي الأقرب قد هو الذي يصلي في الصلاة، فجاء الولي الأبعد، جاء الولي الأبعد، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة. الولي الأبعد، أيوة، أن الذي يصلي هو الولي الأقرب الآن، مثلا هذه الصورة الآن الولي الأقرب هو الذي يصلي، جاء الولي الأبعد خشي أن تفوته صلاة الجنازة، نقول له تيمم والتحير بالصلاة. قال: وإذا حضرت جنازة أخرى، صلينا هذه صلاة الجنازة وقد صليت عليها بالتيمم، ولما انتهت جاءت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء، قبل أن أقدر على الوضوء، فلو أني تركت الآن هذه الجنازة الثانية وذهبت للوضوء ورجعت، أعلم أن صلاة الجنازة تفوتني، كأن يكون الموضأ بعيد، ماء الوضوء بعيدا، فماذا أفعل؟ قال: صلى عليها، على الجنازة الثانية، لتيممه للأولى، بتيممه الأول الذي صلى به الجنازة الأولى عندهما، عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه الإعادة، يعني عليه أن يعيد التيمم، يصلي الصلاة الجنازة الثانية بتيمم جديد. ليه؟ قال: كما لو قدر على الوضوء، يعني كما لو قدر على الوضوء ثم عجز. يعني هنا الشيخ الإمام محمد قال: هذا الذي لما جاءت صلاة الجنازة الثانية ينبغي عليه أن يتيمم تيمما ثانيا، كما لو قدر على التوضؤ بين الصلاتين ولم يتوضأ ثم بعد ذلك عجز، ما الحكم؟ أعاد التيمم بالإجماع، وكذلك هنا يعيد التيمم. هذا عند الإمام، عند الإمام محمد. أما عند أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهم الله قال: لا يتيمم، يصلي الجنازة الثانية بالتيمم بالصلاة الجنازة الأولى. قال: أو خوف فوت صلاة عيد، أو خوف فوت صلاة عيد لو اشتغل بالوضوء، يعني خاف أن تفوته صلاة العيد بتمامها، كل صلاة العيد تفوته لو اشتغل بالوضوء، بحيث لو توضأ. أما لو كان بحيث لو أنه توضأ يدرك بعضها مع الإمام، ما الحكم؟ لا يتيمم. يعني هو الآن هو الذي يعلم، جاء ورأى الإمام في صلاة العيد فهو يرى وهو غير متوضئ، فقال: إن ذهبت لمكان الوضوء فهو بعيد تفوتني الصلاة مع الإمام، نقول له تيمم وصلي. قال: لا، الموضأ داخل المسجد، أستطيع أن أتوضأ وألحق الإمام في الركعة الثانية. قال: لا يصح لك أن تتيمم، تتوضأ وتأتي وتقتدي بالإمام. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فصل عليها بالتيمم، فصل عليها بالتيمم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها. ونقل عنهما عن ابن عمر وابن عباس في صلاة العيدين كذلك. والوجه يعني وجه أنه يتيمم بما يتيمم فواتهما، فوات صلاة العيد وصلاة الجنازة لا إلى بدل، ولو كان بناء فيهما. أيوة، ولو كان بناء فيهما يعني يتيمم بصلاة العيد وصلاة الجنازة ولو كان بناء فيهما. كيف كان بناء فيهما؟ قال: لأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء لرفع الجنازة وقرب المفسد للازدحام في العيد. جميل الكلام هذا. الآن الصورة على النحو التالي، انتبه عليه تماما. أنا الآن أصلي صلاة الجنازة أو أصلي صلاة العيد، أنا أثناء الصلوات فإذا الدم ينزل من أنفي لوحده سبق الحدث، ماذا أفعل؟ أبقى في المكان حتى يقطع الدم، فإذا قطع الدم أتيمم وأبني على الصلاة، على الصلاة. ففي آخر الصلاة أتمم ما فاتني، أبني عليها. كذلك في صلاة العيد نفس الأمر، لما أبني ولا أتوضأ؟ لما أتيمم ولا أتوضأ؟ قال: أن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم. ليه؟ قال: ويتم صلاته لعجزه عنه، عنه عن إيش؟ لعجزه عنه عن البناء يعني بالماء. لو ذهب الآن فهذا هو الآن في التكبيرة الثالثة من تكبيرات صلاة الجنازة، سبقه الحدث، لو ذهب للوضوء ورجع فتبطل صلاة الجنازة برفعها، بمجرد ما رفعوا الجنازة عن الأرض تبطل صلاة من يصلي على الجنازة، ينتهي وقت الصلاة. فهو الآن ذهب يتوضأ رفعوا الجنازة عن الأرض، مجحكم بطلت صلاته. لذلك لا يستطيع أن يبني على صلاته بعدما سبقه الحدث، لا يستطيع أن يبني بالوضوء. ليه؟ لأنه لا يدرك، ليس معه الوقت الكافي. لذلك تبطل صلاته لرفع الجنازة، فنقول له: تيمم وابني على صلاتك بالتيمم. وكذلك من صلاة العيد، صلاة العيد ما عندنا شيء يعني لا تبطل الصلاة بشيء، ولكن بطلان الصلاة متوهم. لو سبق الآن الحدث وأنا في صلاة العيد وأنا في الصف الثاني والثالث وخلفي أربع خمس عشر صفوف، لو أني ذهبت الآن للوضوء، معلوم لدينا أنه من سبقه الحدث لو تكلم هو ذاهب أو قرأ القرآن وهو ذاهب أو هو راجع تبطل صلاته. قال: لا يأمن هذا الذي سبقه الحدث وهو في صلاة العيد أن يتكلم بدون قصد بسبب الازدحام، بدون بسبب الازدحام، فيؤدي ذلك إلى بطلان صلاته. فنقول له: لا، ابقى في مكانك وتيمم، أو غادر إلى مكان قريب وتيمم وابني على صلاتك كي لا تفوتك صلاة العيد. هلا بالنسبة لهذه هذا الأمر، إن كان يصلي في مصلى العيد في البستان البرية يتيمم بالمكان الموجود في التراب، فإن كان يصلي في المسجد يتيمم بالغبار الموجود على السجاد، إن كان هناك غبار يتيمم على بهذا الغبار ولا ضرر في ذلك. قال وهذه المسألة الآن إن شاء الله تعالى واضحة. قال: وليس من العذر خوف فوت الجمعة، وليس من العذر خوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء. وذكرت هذا الكلام قبل قليل، لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما، يعني الجمعة والفائتة فلهما خلف، فلهما خلف. لما علل الفقهاء، لما علل الفقهاء لأن صلاة الجمعة وصلاة الوقتية لا يتيمم إذا خيف فوتهما لأنهما تفوتان إلى خلاء. فلما بعض الفقهاء من أنه يجوز التيمم لخوف فوت صلاة كسوف ولخوف فوت صلاة خسوف، أن كل منهما يفوت لا إلى بدل، فيجوز لهم أن يتيمم إذا خاف فوتهما. كذلك قال بعض الفقهاء يتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة، يتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة، كاللوم أراد أن ينام، يتيمم دخول المسجد، أراد أن يدخل المسجد وهو محدث على الأظهر، يتيمم ولو كان الماء موجود، يعني الإنسان مثلا نائم، السنة أن ينام على طهارة، توضأ وأتى إلى الشراك، شاف الشراك أخرج ريح، ماذا يفعل؟ يتيمم بالغبار الموجود على الحرام أو الغطاء الذي ويشتري بذلك. هلا بعض لا يوجد غبار، هذا عند المرأة الزوجة النظيفة، أما بعض النساء ربما يعني تعشق غبار بيتها وتحافظ عليها، فتقوم يعني بالعناية بغبار بيتها كما تعتني بثيابها. فعلى كل لو أنه وجد بعض الغبار تتيمم بيجوز له ذلك. الله. قال الثالث من شرنا الشروط أن يكون التيمم بطاهر طيب. لما قال بطاهر طيب يعني المراد طهور، بطاهر مطهر، فالطيب يعني هنا المراد به أنه مطهر. ما هو الطاهر المطهر؟ قال هو الذي لم تمسه نجاسته ولو زالت بذهاب أثرها. لذلك قالوا لو أن أرضا إنسان بال عليها ثم جفت هذه النجاسة، جازت الصلاة عليها دون التيمم منها، هي طهرت ولكنها لم تصير طهورة، جاز أن يصلي عليها ولم يجز التيمم منها. قال ولو زالت النجاسة يعني بذهاب أثرها، فهذا التراب لما ذهب أثره وجف صار طاهرا غير مطهر. قال من جنس الأرض، بطاهر من جنس الأرض. طبعا المراد أنه من جنس الأرض يعتبر كونه من جنس الأرض وقت التيمم به، فلا يجوز التيمم بالزجاج وإن كان الزجاج من جنس الأرض، ولكن وقت التيمم به هل هو تراب أم زجاج؟ زجاج، فلا ينظر إلى أصله بل ينظر إلى حاله الآن وقت التيمم به، هل هو تراب؟ نعم يجوز التيمم به. قال وهو كالتراب المنبت وغيره، طبعا مثل التراب الغبار، ولكن شرط جواز التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليدين، فإن لم يظهر أثر الغبار على اليدين لن يصح التيمم بالغبار. واضح الكلام؟ طبعا يشمل ذلك الغبار الموجود في أي مكان، سواء كان الغبار موجود على ظهر ثوب أو على ظهر دابة مثلا، ما في مشكلة، المهم الشرط أن يظهر أثر الغبار على اليد عندما تتيمم به. قال وهو كالتراب المنبت وغيره، سواء كان التراب منبتا أو غير منبت، يرد لذلك على أبي يوسف على الشافعي أنهما شرطا أن يكون التراب منبتا كي يصح التيمم به. قال والحجر الأملس، يعني يجوز التيمم على الحجر الأملس وإن لم يكن عليه غبار، يعني حجر لا مثلا حجر أملس صفوان نظيف يجوز التيمم عليه وإن لم يكن عليه غبار. لذلك قال في البحار حتى لو وضع يده على حجر لا غبار عليه يجوز. ولكن قال الإمام محمد لا يجوز ما لم يكن على الحجر غبار، لإظهار قول ربنا تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا لا يوجد شيء، قال منه، فهذا الحجر مهما مسحنا لا ينفصل منه شيء. وأنا سبحان الله دائما عندما أسأل أفتي بقول أبي يوسف أو الإمام محمد، إلا إذا كان هناك عذر شديد، يعني إنسان في بيته رجل إنسان مريض على الفراش، ولا يوجد عنده حجر عليه غبار أو تراب، ماذا نفعل؟ نفتيه بالقول الآخر، إن يأتي بحجر نظيف ويتيمم به. هلا بالنسبة للصورة اللي تكلمنا في الحرم المكي الآن، لو أن الإنسان سبقه الحدث، نعم، وهو يؤدي صلاة الجنازة أو صلاة العيد، نعم، في مكانه على البلاط النظيف يضرب يديه هكذا ويتيمم ولا شيء عليه، نعم. ولكن الإمام محمد رحمه الله، الإمام محمد عامل بظاهر النص، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو الموافق لقول أبي يعني يقول الشافعي كذلك. الشافعي اشترط أن يكون له غبار، ولكن الشافعي قال لابد أن يكون ترابا منبتا، تراب منبت، أما الحجر هو غير منبت، الحجر غير منبت. إذا المسألة فيها خلاف، ودائما الإنسان يعمل بالأحوال، فإن استطاع أن يتيمم التراب المنبت يتيمم به، عجز كان عنده تراب غير منبت يتيمم بالشيء الذي يتيسر لديه خروجا من الخلاف قدر المستطاع. قال والحجر الأملس والرمل عندهما عند أبي حنيفة ومحمد خلافا. هلا قول والحجر الأملس والرمل عندهما، نذكر أن الشيخ الشرقلاني المشير أن الشيء الإمام محمد شرط أن يكون على الحجر الأملس غبار، ولم يشير إلى ذلك. قال خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف لا يجيب التيمم بالرمل ولا يجيب التيمم بالحجر، شرط أن يكون التيمم بالتراب. فيجوز عندهما عند أبي حنيفة ومحمد بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن، وبالملح الجبلي في الصحيح، وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله، ليس به روس يعني، نعم، يجوز أن يتيمم بكل ذلك. والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد جاز التيمم منها، الأرض المحترقة احترقت الأرض إن لم تغلب عليها أن صارت رمادان يجوز أن يتيمم بها. قال وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض، في عندنا تراب يرمى فيه نفايات، هذه النفايات ليست من جنس الأرض، فلكن التراب هو الغالب على هذه النفايات جاز أن يتيمم. أما إذا كانت النفايات هي الغالبة لا يصح أن يتيمم، لأن الحكم للغالب. قال أنه لا يصح التيمم بلحم الحطب والفضة والذهب والنحاس والحديد. وضابطه الضابط القاعدة أن كل شيء يصير رمادا كالخشب كالحطب أو ينطبع بالإحراق يلين بالإحراق لا يجوز به التيمم، وإلا جاز لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني وإلا جاز لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره أو غير تراب، وتفسيره بالتراب، فسن التراب، فسن الصعيد بالتراب لكونه لكون التراب أغلب، لقوله تعالى صعيدا زلقا أي حجرا أملسا. إذا كلمة الصعيد عام تشمل التراب وغيره، ولكن فسرناها إيش بالتراب لأنه أغلب. قال والرابع من الشروط من شروط صحة التيمم استيعاب المحل وهو الوجه واليدان إلى المرفقين، هذا محل التيمم، بالمسح في ظاهر الروالة. لما قال استيعاب المحل يعني كما أننا نستوعب المحل بالغسل في الوضوء نستوعب المحل بالمسح كذلك في التيمم في ظاهر الرواية، وهو الصحيح المفتى به، أن الاستيعاب هو الصحيح، شرط أنه شرط لصحة التيمم، لأن بعضهم قال يكتفى بالأكثر الأعضاء هنا، وهو الصحيح المفتى به. قال فينزع الخاتم، خاتم الذي في يده ينزع. طبعا ليس المراد النزع النزع، المراد أن يحركه، المراد أن يحركه كي أن يصل الغبار إلى ما تحته. قال فينزع الخاتم ويخلل الأصابع كذلك، ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح، الشعر الذي يجب غسله ما تحته لو كان متوضئا، لو كان تحية خفيفة يجب عليه أن يمسح ما تحتها، أما لو كانت تحية كثيفة لا يجب. قال وما بين العذال والأذن الحاقا له بأصله، كذلك ينبغي عليه، يجب عليه أن يمسح البياض الذي بين العذال والأذن، قال الحاقا له بأصله الأصل الوضوء. ومر معنا هناك أن أبو يوسف رحمه الله قال لا يجب غسل البياض الذي بين العذال والأذن لسقوطه بنبات اللحية، ولكن المعتمد أنه يجب غسله، وبالتالي يجب مسحه لأن التيمم خلف أو التيمم عوض عن الوضوء هنا. هذا الشيخ ابن عابدين هنا أعطى ملاحظة هامة، وهي أن الشرط استيعاب المحل بالمسح لا إيصال التراب. إذا لا يشرط أن أوصل التراب إلى جميع أجزاء الوجه أو اليدين، لا، الشرط أن أستوعب المحل بالمسح لا أن أستوعب المحل بالتراب. هذا تبديل هام جدا، أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين كما قلنا قبل قليل الأصاح والاستيعاب، وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين، وصحح هذا القول إلى، ولكن الصحيح المعتمد الذي ذكره أولا أنه اشترط استيعاب المحل بالمسح. وجه هذا القول، وجه القول بأنه يكتفى مسح أكثر الوجه واليدين، أن التيمم إنما شرع لرفع الحرج، شرع إيش؟ لرفع الحرج، يعني التيمم شرع لرفع الحرج، و فلما كان الشرع لرفع الحرج يكون بدأ التيمم على التخفيف، أو نقول التيمم هو عبارة عن المسح، والمسح في التيمم صاحب هذا القول يقول ليس يشترط الاستيعاب فيه. ليه؟ قال قياسا على المسح على الرأس، وقياسا على المسح على الجبيرة، وقياسا على المسح على الخفين، كله لا يشترط فيه الاستيعاب، فلما قلنا هنا يشترط الاستيعاب؟ طبعا الوجه أنه يشترط الاستيعاب أنه ينبغي أن يعامل معاملة أصله الوضوء، فكما يشترط الاستيعاب في غسل الأعضاء يشترط الاستيعاب في المسح، هذا الصح أصح، هذا المعتمد. طبعا بناء على القول المرجوح هذا لا يشترط تحريك الخاتم الضيق، ولا يشترط تخليل الأصابع، ولا يشترط كذلك أن يمسح البشرة الشعر إلى غير ذلك. على كل عندنا قولان، الأصح فيهما أنه يشترط الاستيعاب. قال وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغين، يعني يكفي أن يمسح في اليدين إلى الرسغين فقط للتيمم، هذه الرواية، وهي رواية مع المرجوحة. وجه ظاهر الرواية، وهي أنه يشترط الاستيعاب في المسح، استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضرب للذراعين إلى المرفقين، إلى المرفقين هنا. وكذا فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه على الأرض ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين. واضح الكلام، إذن هذا وجه ظاهر أرجمان. قال الخامس من شروط صحة التيمم أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها. إذا بجميع اليد أو بأكثر اليد أو بما يقوم مقامه أو بما يقوم مقام اليد أو مقام أكثر اليد كيد غيره مثلا كأن ييممه غيره أو كتحريك وجهه للتراب أو مثلا المسح ليس نقص التراب تمام. إذا أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها أو بما يقوم مقام يدي حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز كما في الخلاصة ولو قرر حتى استوعب يعني بأصبعين فمسح هكذا حتى استوعب اليد كلها لا يجزئه بخلاف مسح الرأس هذا مسح الرأس لو مسح رأسه كله بأصبع واحدة هكذا حتى استوعب يجوز يصح أما بالنسبة لمسح استيعاب مسح الأعضاء التيمم بأصبعين لا يجوز كما في السراج الوهاج عن الإيضاح قال الثالث من الشروط من شروط صحة التيمم أن يكون التيمم بضربتين بباطن الكفين أن يكون التيمم بضربتين بباطن الكفين لما روينا من الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان طبعا المراد بالضرب هنا بالضرب وضع الوضع هكذا سواء وجد ضرب او لا يوجد ضرب لا يشترط ان يفعل هكذا ان يضرب على الارض ضربا المراد بالضرب هنا ان يضع يديه على التراب وضعا وجد ضرب او لم يوجد ضرب حتى لا يفهم النساء ان الضرب شرط قال فإن نوى التيمم وأمر به غيره فيممه صح أنا أمي التيمم وعندي ابني أمرته أن يمنني صحة ولو كانت ضربتان في مكان واحد على الأصح لعدم صيغورته مستعملا لأن التيمم بما في اليد يعني هذا الآن مكان التيمم هنا ضربت في هذا المكان ثم مسحت وجهي في نفس المكان ضربت ضربة ثانية قال يصح ليه؟ يعني هذا المكان الذي ضربت به أولا لا يصير مستعملا لأن التيمم حصل بما علق على يدي من تراب أما الباقي في الأرض لا لن يتأثر بالحدث ولا يرفع به حدث قال أن التيمم بما في اليد ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم يعني أنا كنت واقف كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق كنت واقف هبت رياح شديدة فامتلأ وجهي ويدي بالغبار والتراب فوصول التراب إلى وجهي أو يدي عن طريق هذه الرياح الشديدة يقوم مقام الضربتين فإذا مسحت وجهي ويدي بنية التيمم صح هذا التيمم حتى لو أحدث بعد الضرب وهنا الآن مسألة يعني تحتاج إلى شيء من الوقوف قال حتى لو أحدث بعد الضرب أو إصابة التراب فمسحه يجوز على ما قاله الإسبجاري أنا الآن ضربت يدي الأرض هكذا ثم خرج مني ريح هل يجوز لي أن أمسح بهذا التراب أم لا يجوز لي أن أمسح بهذا التراب من جعل الضربة ركنا من أركان التيمم قال لا يصح لأن الحدث صار بعد الركن فأفسد هذا التيمم ومن قال لا الضرب ليس ركنا من أركان التيمم وهو الإسبجالي قال الإسبجالي يصح له أن يتيمم بهذا التراب كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارة حملت الماء بيدي هكذا أريد أن أغسل وجهي فأخرجت ريحا هل يجوز لي أن أغسل وجهي هذا الماء يجوز فهذا كذلك وعلى ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز ليه لجعل شمس الأئمة الضربة ركنا كما لو أحدث بعد غسل عضوي. لو أني الآن غسلت وجهي ثم خرج من الجريح، هذا المسح غسل انتقض، لا بد أن يحيي الغسل، لأن غسل الوجه ركن. كذلك ضرب اليدين بالتراب على ما أتيمم به ركن من أركان التيمم، فلو أحدثت فسد هذا الركن. هذا صيام شمس الأئمة. قال لا يجوز جعله الضرب ركنا كما لو أحدث بعد غسل عضو. وقال المحقق ابن الهمام يعني في شرحه في فتح القضية الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعا، يعني كأنه اختار قول الاستجابي أن الضرب ليس ركنا من أركان التيمم، لأن المأمور به في الكتاب في القرآن ليس إلا المسح، ليس إلا المسح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التيمم ضربتان. الآن الشيخ الكرام ابن الهمام يوجه الحديث التيمم ضربتان على شمس الأئمة الحلواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، فالتيمم مثل ما قال الحج عرفة، فالخذ عرفة ركن، التيمم ضربتان، فضرب نقل التراب بالرياض ركن من أركان التيمم. هذا استدلال مين؟ استدلال شمس الأئمة، شمس الأئمة. فالشيخ الكمال بن همام قال لا، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التيمم ضربتان خرج مخرج الغالب، يعني عبر بالغالب في أحوال المتيممين أنهما ينقل أنه أن المتيممين ينقلون التراب عن طريق الضرب. نعم، فهذا التعبير بالغالب، خرج مخرج الغالب، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأصح هو ما ذهب إليه الاستجابي، يعني الشيخ الكمال ابن همام أن الضرب ليس ركنا من أركان التيمم. نعم. قال السابع من الشروط، من شروط صحة التيمم، انقطاع ما ينافيه، يعني ما ينافي التيمم. إذا انقطاع ما ينافي الطهارة، ما ينافي التيمم، نعم، حال فعله حال التيمم من حيض أو نفاس أو حدث كما هو شرط أصله. الإنسان أراد أن يتوضأ والمرأة الحائض لو توضأت هل يصح وضوءها؟ لا يصح وضوءها. كذلك النفساء، كذلك الإنسان ما زال البول تقاطر منه وليس معذورا، كذلك لا يصح وضوءه. كذلك إذا أراد أن يتيمم لابد أن يكون الحدث قد انقطع تماما فحتى يصح التيمم. إذا الشرط السابع انقطاع ما ينافي التيمم الطهارة من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن من شروط صحة التيمم زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم، لأنه يصير به بوجود يعني الشمع والشحم المسح عليه على الشمع والشحم لا على الجسد، كما هو الحكم في أصله في الوضوء. من شروط صحة الوضوء كذلك زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد. قال وسببه سبب التيمم إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة كالصلاة والطواف غير ذلك. وشروط وجوبه ثمانية كما ذكر بيانها في الوضوء فأغنى عن إعادته، يعني شروط وجوب الوضوء هي نفسها شروط وجوب التيمم. قال وركناه مسح اليدين والوجه، ذكر الآن المعتمد، لم يقل ضرب اليدين كما ذهب إلى جنب الأئمة الحلواني، قال وركناه مسح اليدين والوجه، لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم. الله، إذا مر معنا الخلاف السابق قبل الإسبجابي الحلواني الذي جعل الضرب ركنا من أركان التيمم، والإسبجابي الذي لم يجعل الضرب ركنا من أركان التيمم. قال وكيفيته قد علمتها من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وسنن التيمم سبعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.